أعتقني. نعم. أبو فكأنما أعتقني فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، وقال غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، وهذا يعم جميع المحرمات. وقالوا من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهذا تخصيص لغيرته من الفواحش. وكذلك بحديث عائشة لا أحد أغير من الله أن يجني عبده أو تجني أمته، فهذه الغيرة من الفواحش. وكذلك عامة ما يطلب من الغيرة إنما هو من جنس الفواحش، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغير من غيره من المؤمنين، وأن المؤمن يغار والله يحب الغيرة، وذلك في الريبة، ومن لا يغار فهو ديوث. وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة ديوث. الغيرة المحبوبة هي ما وافقت غيرة الله تعالى، وهذه الغيرة هي أن تنتهك محارم الله، وهي أن تؤتى الفواحش الباطنة. والمعنى في هذا الواجب على المؤمن أن يغار عند انتهاك محارم الله، فيفعل ما يستطيع من إنكار المنكر وإقامة الحد ووضع الأشياء التي تحول بين الناس وبين الوقوع في محارم الله، إذا كان إماما أو أميرا أو له سلطة في قبيلته من نحو ذلك. الغيرة لها آثار، ودعواها لا تنفع بوجود آثارها. وغيرة لله هي الغضب لله، إنكار ما حرم الله، والقيام بما يرجع عن الفواحش قولا وعملا. هكذا يكون الغيرة. والله سبحانه وتعالى له غيرة كاملة، فلا أحد أغير منه سبحانه وتعالى، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها بطن، وسواء الحدود ونهى عن كل ما يسبب البطولة إذا لا حرم الله عز وجل. والرسل مغير الناس وأعلمهم بالله، قال رأسه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك المؤمنون على حسب مراتبهم في الإيمان والعلم والفضل. فكل من كان أعلم بالله وأكمل إيمانا صار طيرته أكمل وأعظم، ولكن عند وجود الأسباب. أما الغيرة بالتهم بدون أسباب هذا فيه كفر الله، تهم المؤمن أو المؤمنة بدون حق هذا لا يجوز. ولهذا شرع الله إقامة الحدود حد القذف ردعا للناس عن الغيرة الفاسدة التي لا أساس لها ولا سبب لها. الغيرة عند وجود الأسباب محمودة، وغيرة عند عدم وجود الأسباب مذمومة. وكل مؤمن وكل مؤمنة عليه نصيبه من ذلك إذا يتعلق بأهله وجيرانه وإخوانه وأحبابه مجتمعا، حتى يكون نشيطا في الغيرة الشرعية شجعا عليها، حريصا على حماية مجتمعه وسلامة مجتمعه من ظهور الشاذين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الأمر والنهي هو من ثمرة الغيرة. هكذا قول سبحانه كنتم خير أمة للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والآية الأمة المحمدية من فضائلها العناية بهذا الأمر واستكمال ما يجب فيه. نعم كل يجرى يعني يبرزها ويغزوها ويفزعها حتى لا يتهم بأنه أخل بالزكاة وبخل بها، يعني يمر بها فرحا مسرورا طيب النفس مرتاح الضمير في إخراجها وتقسيمها بين الناس. وهكذا في الجهاد يظهر بأنه طيب النفس مرتاح النفس في جهاد الأعداء، يظهر أنه قوي بذلك وأنه نشيط بذلك وأنه راغب بذلك وأنه لا يبالي بالعدو. نعم. لا يلزمه اتق الله ما استطاع، وإذا ما قال تبرأ منكم منكم فليوليه فإذا لا يستطع بذلك وإذا تبرأ لم يستجب قال ابن علي. نعم.

وإن مكره أرضا قد يحرم منه أن له كريكا بل لا خالق إلا الله. ولا نصب له كل الذي من أنفسهم إنه يملك من الصبر وفي السماوات والأرض كما نوجد من أنفسكم وما غيرهم من الضعيف. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذن الله. وأما الأمر فإنه سبحانه أمر العبادة ونهاهم فعلى أهل إليها وما أمرهم به من الغيبة وغيرها. ولهذا يقول سبحانه ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والأمر أمره، فله الخلق وليس له هناك خالق سواه، هو الخلاق العليم. الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، فمن خالق غير الله؟ يفهم معناها النفي، لا خالق سواه سبحانه، يعني هو الموجد للخلائق جميعها جامدها وناطقها. فهكذا الأمر أمر، ليس لأحد أمر سواه، بل أمر أمر في ما أمر ونهى جل وعلا، وما قاله الناس يرجع إليه فإن وافق أمره وإلا رد إليه، كما قال عز وجل اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. فالشرع شرعه والأمر أمره، وليس للناس التخلف عن ذلك أو الحيد عن ذلك لأمر فلان أو فلان، إنما الطاعة في المعروف، وليس للمخلوق طاعة في نفس الخالق سبحانه وتعالى، لا العلماء ولا غير العلماء. وبهذا يعلم أن ما يقع لبعض الشيوخ من الصوفية أو غيرهم من تقديم أمر مشايخهم ورؤسائهم، وما يقع لبعض الناس من تقديم أوامر أمرائهم وشيوخهم على طاعة الله ورسوله، أن هذا غلط عظيم وفساد كبير ومخالف لما قال جل وعلا أنا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. نعم. فإذا كان قد أمره بأن يضع من حاله بأن تهلك وأن تنكر المنكر بما يكتب عليه من يده ولسانه وقلبه فلم يفعل، فإنما هو فاسق عن أمر ربه لا تارك لمجاوزته إلا تؤمن له من الشركة بالحال. فيه أمران قبيحان توهم نوع مشاركة من عبده بما أطاعه وعبده وإسقاط ما أمر به وأحبه من غيره. وهذا الكلام فأنت قائله من جلال المقام رجل السهل بنفسه مثل الملوك المتغالين وكل المتعالين من أهل الكريم يحمل ذلك فيه منه مطيعا لله ورسوله بجهاده، بل كلاهما متبع هواه خارج عن طاعة الأولى إذا أعرض المؤمن عنهم ولم يعاون واحدا منهم على بباطنه ولا بظهره كان يأتي معصية الله سواه فهو محسن في ذلك. وما إذا كان الأمر عبادة لربهم وهو مستعين به، فكيف يكون الجواب عن هذا الأمر طريقة عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين؟ وهل الجواب عن هذا من أمر طريقة الجاهلين الظالمين الفاسقين عن أمر رب العالمين؟ وأما قول الشرك فليرد عن الغيرة لعمل يريد به. أما أهل الحقائق فلم يردوا أحوالهم بذلك وغير كلام الحال منهم وفي الغيبة الشرعية. فإن قدر الشيخ أبي عثمان أجل من أن يجعل الغيبة التي وصف الله بها نفسه وكان رسوله فيها أدنى من غيره، وهي مما رزقه الله وأحبه من أمر المسلمين من أهل الحقائق. وإنما يعني الغيبة الاصطلاحية التي يسميها هؤلاء المفسرون غيبة، كما قد جمعت الذكور غيرها المتضمنة من منافسة والحسد، مثل أن يرى أحدهم إذا رأى أحدا صفته من الحق أو دام منه نسيجا واحدا. ونحو ذلك فإن هذا كثير جدا في السالكين فقال الشرك في النار والمختار للمريدين حيث لم يشهد الحقائق وأن الله هو المرسل وأن الله هو المرسلان أما أهل الحقائق الذين يشهدون أن الله هو المرسلان فأنه لا رب غيره فإنه لا رب على ما وحده الله عباده من صفات على ما وحده الله عباده من صفاته المستحبة والمباحة ولا ناسبون على الحوادث فيما يفعله من يفعله من الناس في كذبه والكفر فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تكون في الدهر فان الله هو الكفر بيده الامر بقلبه وليه والنار وقال لكم الله تعالى يؤذي بالمعاد ويشد الدهر وهذا الدهر وعلى الدهر بيده الامر بقلبه ليل والنهار فهذا الذي فكر به استحراز الرحمن هو الفرقان وكذلك ما ذكر السجود انه قال غيبه غير ثالثه والمعنى في هذا ان بعض الناس قليل العلم قليل البصيرة من الصوفية وغيرهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله الفضل ويكرهون الغيرة ويحسدون أهلها إذا سبقوهم إلى الخير فإذا رأوهم سبقوهم إلى الأمر المعروف أنه منكر أو سبقوهم إلى الصف الأول أو سبقوهم إلى غير ذلك من أنواع الخير غاروا وكرهوا منهم ذلك وحسدوهم على ذلك وهذا غلط كبير بل الواجب أن يحب أن يحب على هذا وأن يجتهد الإنسان يتأسى بهم أما يحسدهم أو يثبطهم أو يكرههم على هذا العمل أو ما أشبه ذلك مما يدل على حسد وكراهة أن يعمل هذا العمل هذا الشخص من أكثر مما عمل هذا الشخص هذا ليس من دين الإسلام بل الواجب التسابق في هذا الخير مع محبة الخير لأخيه وثنائه عليه وفرحه بسبق أخيه إلى الخيرات الغيرة التي شرعها الله للعباد هي الغيرة في إنكار المنكر وقضى على أسباب الفساد فيغار أن تنتهك محارم الله ويسعى في إزالة ذلك والمنح من ذلك ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها بطن فأما أن يغار لأنه فلان سبقه إلى هذه الطاعة أو إلى الصف الأول أو إلى مساعدة منكوب أو إلى نصر مظلوم أو ما أشبه ذلك ينبغي له أن يفرح بهذا الشيء وينسر بهذا الشيء ويسارع إلى مثله حتى يكون من المتسابقين الخيرات الله يقول فاستبقوا الخيرات سابقوا نعم وكذلك ما ذكر السجن والمرضى وغيرة غيرة البشرية عن الوجود وغيرة الإلهية عن قال السلمي غيرة للمرية على من فات أن تضيع في الماشي وراح لا تسترقن من البشر يغرون على الحروب مما هو من جنس المنافسة والمحاسبة والكلام المحمود وأما غيرة للمرية على قلوب على ما يفوتها من محارات بالحق ومواضيع فهذا كلام حسن من أحسن كلام السلمي رحمه الله فإن كان هذا يغار على نفسه فلا سلام وإن كان هو وإن كان يغار من حاجه في تقيمه كذه من ربه كذه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا فتنتين ولمن رجل اتاه الله الحكمه فهو يقضيها ويعلمها ورجل اتاه الله ما وسلطه على هلكه به في الحق فإنه أفضل أنه لا ينبغي لأحد أن يربط أحدا من على هذا وكذلك ما ذكره أمر القادم يستجيب بعد ذلك حيث قال والله أن يقال غيرة وهذا الحسد يسمون حسد الربطة هو أن يتمنى أن يكون له مثل عمل أخيه ولا يتمنى زوال عن أخيه يتمنى زوال عن أخيه صار حسد الحسد المذموم والظلم لكن يربطه بهذا الخير ويتمنى ان يكون مثله في ذلك وان يحصل مثل ما حصل لاخيه فاذا راه ينفق ويحسن احب ان يكون مثله واذا راه يكثر من قراءه القران احب ان يكون مثله واذا راه يحكم بالحق ويامر بالحق ويدعو اليه احب ان يكون مثله هذا هو الحسد الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا من اليه نعم لا غبطة. نعم. وكذلك ما نقل رواه القاسم الحسيني بعد ذلك عنه قال: والله ما يقال الغيره غير سامي غيره الحق على الله، وهو ان غيره بالحق فيظن به عليهم، وغيره العبد بالحق وهو ان لا يجعل شيئا من احوالهم واهلاكهم من غير الحق، فلا يقال انا غار على الله، ولكن يقال انا غار لله، فان الغيره على الله جهل وربما تؤدي الى ترك الدين، والغيره لله تجد تعظيم حقوقه وتصفيه الاعمال له، فهذا كلام جيد، لكنه بالاصطلاح الحادث ليس هو بالاصطلاح القليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن غيرة الله أن يأتي المؤمن باحر المعارف، وهذا يشترك في الكافرون والمتقين وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم السابقون يجعل أعمالهم شبها لله، فإنهم الذين لا يجدون يتقربون إلى الله بالنواحي حتى يحبهم. ومن أحب لله وأغضب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فإذا صار سبحان العمل إليه فصارت أعماله كلها لله، تركوا المحارم وأتوا الواجبات والمستحبات، وقد كذب تنزيههم عن فروض المباح وعن فعل المكروهات وترك المستحبات والركن من الحق عليهم، فهذا أمر اصطلاح ذات المعنى صحيح موافق للكتاب والسنة. وأما قوله غيبة العبد من الحق أن يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه من الحق، فهذا غيبة على نفسه أن يكون شيء من عمله إلا لله، وهذا أيضا حال هؤلاء السابقين الأتين بالفضائل والنوافل المنتجين للمحارم والمكاره، فهو تعالى منهم ظالم لنفسه ومنهم مخطط ومنهم ثابت بالخيرات، واخذ ما يذكر في هذا غيرته الا ان تهلكت محارم الله، فانه اذا لم يظهر لله حينئذ مع امر الله له غيره لم يكن عمله الذي الذي استغرق من عذاب الحق منها وكان للشيطان، وكذلك قوله لا يقال رضا مع الله ولكن يقال عن عذاب لله، كلام حسن جيد، كما قال الغيبة على الله جهل ظهري كما قدمناه حسن، وكبر يسمونه غيره الوحيد احدهم ولا يشركه غيره في التقرب الى الله وابتغاء الوسيله اليه، ويريدون ان يسموا ذلك باسم حسن لئلا يذموا عليه، ويسمونه غيره لان من عاده البدر اذا احب احدهم انسانا محبه طبيعيه، سواء كانت محبته محرمة كمحبة الأمرة والبرد الجميلة، أو غير محرمة كمحبة أم تنزل لها أنه في بشرية يغار منها بذلك أو في ذلك أحد، فجعل محبة أم الله بمنزلة هذه المحبة، وهذا من أعظم الجهل والظلم، بل محبة الله بإمكانها لها أن يحب العبد والذي يعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن نفسه يجمع من أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، ومثل هذه الآية المذمومة ما ذكره قائلة من السلف قالوا لا تقبل شهادة القراء، وقالوا الفقهاء بعضهم على بعض لأن بينهم حسد كحسد النفوس على سبيل الأسوان، لأن بينهم الله أكبر لأن بينهم نعم لأن بينهم حسد كحسد النفوس، هذا حسد لعلك بالنص لأن بينهم حسدا كحسد النفوس على دريفة ونم، وقال فلان وفلان يتساوون على المياه التي تساوون البحرين، الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. رحمه الله تعالى يبدأ